بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد جاء في خبر كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن غزوة تبوك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره حتى مضى عليه في ذلك 40 ليلة، أي في الهجر. يقول: واستلبث الوحي، أي تأخر. إذا رسول الله صلى الله فإذا يقول حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. هم الآن هجروا 40 ليلة، وجاءه هذا الكتاب من ملك الغساسنة يحرضه على أن يلحق به، ثم يأتيه أيضا خطاب آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يعتزل امرأته. فانظروا إلى التسليم التام والانقياد والانضباط الكامل. فقال رضي الله عنه: أطلقها أم ماذا أفعل؟ ما قال لماذا هذا كله وهذه المعصية أو هذا التخلف عن غزوة تبوك لا يستحق هذا الهجر وهذا لا. قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا كان مثل هذا الذي هجر 50 ليلة بهذا قدر من الانضباط والتسليم والانقياد التام، فينبغي على الإنسان أن يفتش في نفسه: هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نافذ فيه؟ والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فحكمه أنفذ فيهم من حكمهم على أنفسهم. هذا معناه، وهو أولى بهم صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، وهو أولى بهم في قضاء ميراثهم، في قضاء ديونهم إذا ماتوا وليس لهم ما يوفون به، إلى غير ذلك من المعاني. فالمقصود أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أنفذ من حكم العبد على نفسه. ونحن للأسف الشديد إذا فتشنا في أحوالنا وجدنا تفريطا كثيرا، ونجد أن الإنسان يتخير ويتشهى ويتردد، وفي بعض الأمور يتغافل عنها أو يغفل. وهذا فقط تخلف عن غزوة وهو بهذا الانضباط التام: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. يقول: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، فقط نهي عن معاشرتها. يقول: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، يعني هلال بن مرة، هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. يقول: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. الحقي بأهلك، هذه من كنايات الطلاق. طلاق منه ما هو صريح مثل أنت طالق، ومنه ما هو كناية مثل الحقي بأهلك. والكنايات يسأل الإنسان عنها بحسب قصده، إن قصد الطلاق فهي طلاق، وإن لم يقصد الطلاق فليست بطلاق. فهنا لا يقصد الطلاق، وإنما يقصد أنها تبقى عندهم حتى يحكم الله عز وجل. يقول: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع. شيخ ضائع أي أنه لا يستقل بحاجته، يحتاج إلى من يقوم بشؤونه، رجل كبير في السن، نعم، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ الآن أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، فجاءت المرأة تستأذن تقول: هذا ما يمكن أن يقوم بشؤونه، يحتاج إلى خدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ولا يخطر في باله هذا، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. نحن لا نتصور أبدا الحال التي كانوا عليها، لا زال يبكي إلى يومه هذا. يقول فقال لي بعض أهلي، جاءوا إلى كعب مرة ثانية، أول شيء قالوا له تعال اكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كذب أهل النفاق واستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، رفض. فجوه الآن يوم سمعوا أن هلال بن أمية امرأة أذن النبي صلى الله عليه وسلم تبقى عنده، فقالوا له نعم لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، لما تقول له يبقيها عندك؟ وهنا طبعا سؤال إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مكالمتهم، فكيف كلموا هذا وقالوا له رح للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه، وابن عمه رفض أن يرد عليه السلام، فكيف كلموه؟ فقد يقال بأن النهي كان لعموم الناس، لكن أهله كامرأته وولده غير منهيين، أو أن من يقوم بخدمته غير منهي، أو أن يقال لعل هؤلاء فهموا أن النهي إنما هو نهي عن المباسطة، وهذا ليس بمباسطة وإنما فيه توجيه له بشيء يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ذلك وقع من بعض ضعفة الإيمان أو المنافقين فكانوا موجودين في المدينة. يقول اسمعوا ماذا أجاب، يقول فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. هذا الفرق، هلال بن أمية رجل كبير في السن لا يهم بشيء، وهذا رجل شاب، معناها أن السلام قد يمنعه من ذلك، لأن المظنة تنزل منزلة المئنة، الشيء الذي يغلب وقوعه ينزل منزلة الواقع فعلا. فالمقصود أن هذا الرجل، أن كعب بن مالك رضي الله عنه فهمها، ولذلك ينبغي للعاقل أن يدرك ما يأتي وما يذر، وقد جاء عن علي رضي الله عنه بأن الأحمق هو الذي لا يعرف لا حتى تقال له لا، العاقل يعرف موارد لا قبل أن يريدها، فلا يقدم على شيء هو يعرف أنه سيقال له لا فيثني خطوته ولا يقدم على هذا الأمر، هذا العاقل. لكن الذي لا يعقل هو الذي يخبط ويطلب أمورا فوق الإمكان، وهذا في أمور كثيرة جدا، هذا تجده في التبرعات المالية وغيره مما يتعاطاه الناس من العقود والمعاملات وغيرها، تجد إنسان أحيانا يأتي بفكرة أو مشروع يعرف أنه لا أحد يوافقه على ذلك، ومع ذلك يطرح هذه الفكرة وهو يعلم أنه سيقال له لا، إذا ما الفائدة؟ تنتظر هذه الكلمة؟ فيحجم عن هذا من البداية ويبحث عن شيء أليق وأقرب إلى الوقوع. فالمقصود أن هلال، أن كعب بن مالك رضي الله عنه فهمها، يقول فلبثت بذلك 10 ليالي، يعني زيادة على 40، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، كملت 50 وهم على هذه الحال. يقول ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، صلى بالسطح، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى، يعني معناها اللي يظهر من بيته كان بعيد لا يسمع النداء وبالتالي لا يجب عليه حضور الجماعة، فصلى في السطح. يقول وأنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ فجاءه الفرج. ولذلك إذا استحكم الظلام انفلق الصبح، فمهما طال الليل وظلمته فإن الذي يعقبه ضياء الصباح، ومهما استحكمت الأمور الضيقة والأمور الشديدة على الإنسان فإنه يعقب بعد ذلك الفرج. والله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. فينبغي للإنسان أن يحسن ظنه بالله عز وجل وأن يؤمل خيرا مع إصلاح الحال والعمل والقصد، يؤمل خيرا. فمهما اشتدت به الأمور وضاقت عليه الأحوال فإن الفرج قريب، ولكن ينطرح بين يدي الله عز وجل ويتضرع إليه فيكون حاله أقرب إلى الله تبارك وتعالى. والله إنما ساق له الشدة ليخلصه ويمحصه وينقيه، لا ليكسره ويرديه ويهلكه، فإن الله أرحم بعبده من ذلك. ومن لطفه تبارك وتعالى أن البلاء على قدر الطاقة، على قدر الإيمان، يبتلى الناس على قدر إيمانهم. أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإذا كان في دينه صلابة شدد عليه، وإذا كان في دينه رقة خفف عنه. اليوم لو أحد من الناس هجر مثل هذا الهجر 50 ليلة وجاء خطاب من ملك من ملوك أوروبا ويقول له تفضل تعال عندنا ونعطيك ونكرمك وتسكن في منتجعات، وش يسوي؟ في أدنى من هذا ماذا يصنع؟ في أدنى من هذا بعض الناس يا إخوة، لو جار من جيرانه قال ما شفناك صلاة الفجر اليوم. أنا أعرف رجل عمره 50 تقريبا لا يدخل المسجد أبدا الذي بجوار بيته، والسبب أنه قال له أحد الجيران مرة ما رأيناك صلاة الفجر، يقول يتهمني أنا لا أصلي، أنا أجي أصلي من أجله، فقاطع المسجد مقاطعة كاملة. كيف هذا لو هجر شو بيسوي؟ صلى الله عليه وسلم. فأقول الناس على قدر ما عندهم من إيمان ويقين وتقى يبتلون، وهذه حكمة أيضا في التربية، أننا نعامل الناس بحسب قدرتهم في تربية الزوجة، في تربية الأولاد، في تربية من حولنا، في معاملتهم. من الناس من تكله إلى إيمانه تشد عليه وتقسو عليه ويتحمل، ومن الناس من يحتاج إلى مداراة ومراعاة وتكسبها أحيانا بالمال والعطية وما أشبه ذلك، ويشيخك ويطيبك وعساه يمشي معك بعد. نعم، ولو قلت له كلمة واحدة انتفخ صار أكبر من هالمسجد. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون في سبي أوطاس بعد غزوة حنين والطائف أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى معاوية بن أبي سفيان 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى خلقا وعباس بن مرداس 100 من الإبل، وترك الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، فوقع ذلك في نفوس بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم جمعهم، ها وقع في نفوسكم شيء؟ ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها في نفوسكم؟ فقالوا لله المن والفضل. قال ما إنكم لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، إلى آخره أعداء. وقال لهم أما إنكم لو شئتم لقلتم أتيتنا طريدا فآويناك. الحاصل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما قال لهم، قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنصار إلى إيمانهم، يتحملون ما يحتاج يعطون، أعطى هذول الجدد المؤلفة قلوبهم من سادة قريش الذين أسلموا حديثا يتألفهم، فكان بعضهم ينادي بعض يقول تعال إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بينما الأنصار إيمانهم ثابت فما أعطاهم هذه العطية، نفوسهم كبيرة. هذا صلى الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يجعل قلوبنا عامرة بالإيمان والتقى، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يتوب علينا، وأن يعلي منازلنا في الجنة، ووالدينا أخواننا المسلمين. صلى الله عليه وسلم.